بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال المصنف رحمه الله: السادس، لا يلتفت إلى الجرح الصادر من المجروح إلا إذا كان الجارح إماما له عناية بهذا الشأن، وقد خلى الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر قرينة تدل على تحامل الجارح في جرحه، فمن المردود لمعارضته بتوثيق: ألف، قول أبي الفتح الأزدي في أحمد بن شبيب الحبطي منكر الحديث غير مرضي. قال الحافظ ابن حجر: لم يلتفت أحد إلى هذا القول، بل الأزدي غير مرضي. وقال في موضع آخر: لا عبرة بقول الأزدي لأنه هو ضعيف، فكيف يعتمد في تضعيف الثقات؟ باء، قول عبد الرحمن بن يوسف بن خراش في عمرو بن سليم الزرقي ثقة في حديثه اختلاط. قال ابن حجر: ابن خراش مذكور بالرفض والبدعة فلا يلتفت إليه. ومن أمثلة اعتماد الحافظ ابن حجر للجرح الصادر من الأزدي لعدم توثيق الراوي ما يلي: ألف، قول الأزدي في إبراهيم بن مهدي بن عبد الرحمن الأبلي يضع الحديث مشهور بذاك لا ينبغي أن يخرج عنه حديث ولا ذكر. قال ابن حجر: كذبوه. باء، قوله في إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة مجهول ضعفه الأزدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الضابط السادس في هذه الرسالة. قال المصنف رحمه الله: لا يلتفت إلى الجرح الصادر من المجروح إلا إذا كان الجارح إماما له عناية بهذا الشأن، وقد خلى الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر قرينة تدل على تحامل الجارح في جرحه. الكلام أيها الإخوة عن هذا الضابط يحتاج إلى شيء من التمهيد والتفصيل، فالشيخ قد يوافق في بعض ما ذكر وقد يخالف في بعض ما ذكر. نعم، الكلام عن الرجال أو في الرجال كما مر معنا غير مرة مبعثه الديانة، أن يكون المتكلم في ذلك يريد بهذا الكلام وجه الله تعالى فيتكلم في هذه المسائل أو في أعراض الناس كما قلنا ديانة، بمعنى إذا وقف بين يدي الله جل وعلا له حجة وبرهان، له حجة وبرهان، وهذا هو الظن بأئمة سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم أنهم ما كانوا يتكلمون إلا ديانة. قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله كما في سؤالات البرزعي له: كل من لم يتكلم في هذا الشأن على الديانة فإنما يعطب نفسه. كل من لم يتكلم في هذا الشأن على الديانة فإنما يعطب نفسه، إلى أن قال: وكان الثوري ومالك يتكلمون في الشيوخ على الدين يعني ديانة، فنفذ قولهم، نفذ في الناس. ومن يتكلم فيهم على غير الديانة يرجع الأمر عليه. ولهذا كما قال رحمه الله: نفذ قول الإمام الثوري وقول الإمام مالك وقول الإمام أحمد وقول غيرهم من سادات الأمة في الناس، تكلموا ديانة. وقال الحافظ البيهقي رحمه الله في الدلائل: من أنعم النظر في اجتهاد أهل الحفظ في معرفة أحوال الرواة وما يقبل من الأخبار وما يرد، علم أنهم لم يألوا جهدا في ذلك، حتى إذا كان الابن يقدح في أبيه إذا عثر منه على ما يوجب رد خبره، والأب في ذلك والأخ في أخيه لا تأخذه في الله لومة لائم، ولا تمنعه من في ذلك شجرة رحم ولا صلة مال، والحكايات عنهم في ذلك كثيرة، وهي في كتب المصنفة في ذلك مكتوبة، يعني مسطرة. إذن الباعث في هذا الكلام هو خرج مخرج الديانة كما مر غير مرة. وعليه فقوله هنا رحمه الله لا يلتفت إلى الجرح الصادر من مجروح أو من المجروح، سبق أيضا التنبيه والذكر إلى أن ثمة أو جملة من الشروط، هناك جملة من الشروط يجب أن تتوفر في المعدل والجارح، هناك جملة من الشروط يجب توفرها في المعدل والجارح، وقد صغناها بأنه يجمع بين أمرين اثنين، هما القوة في الدين والقوة في العلم. طبعا على ما يتفرع من ذلك من جملة من المسائل التي مر بيانها والتنبيه عليها من الورع والدين وغير ذلك والتيقظ وغير هذا. فمن كان ضعيفا فيهما أو في واحد منهما، فمن كان ضعيفا فيهما أو في واحد منهما ضعفا معلا، فإنه لا يعتبر به في هذا الباب، لا يعتبر به في هذا الباب، إلا أنه يوجد بعض من تكلم في حفظه، من تكلم فيه وضعف، لكن عبر عنهم الشيخ هنا أن الجارح إماما إلا إذا كان الجارح إماما له عناية بهذا الشأن، يعني عناية بالكلام في الرجال جرحا وتعديلا. كونه له عناية ليس بالضرورة أن يعتمد على قوله. ولهذا ما رتب رحمه الله على هذه التقدمة من قوله في باء أو في في في في الفقرة الثانية قال ومن الأمثلة اعتماد الحافظ للجرح الصادر من الأذى لعدم توثيق الراوي، نقول بارك الله فيكم إن إذا ثبت أن هذا الإمام أن هذا المتكلم مضعف إما بضعف في الأمرين كما مر أو في أحدهما ضعفا معلا، فإنه لا يعتبر بقوله كما تقدم، لأن هذه شروط يجب أن تتوفر في المعدل والجارح، فكونها تخلفت عنه فكيف نقبل قوله وهو قد تخلفت عنه الشروط التي يجب أن تتوفر فيه، التي يجب أن تتوفر فيه ولو كان مشتغلا بالرجال. ولكن نقول قد نستأنس، قد نستأنس أو يستأنس بقوله إذا خلا من كلام فيه لأحد أهل العلم، يستأنس به، يستأنس، لا كما قال المؤلف هنا رحمه الله ومثله اعتماد ومن أمثلة اعتماد، فنقول يستأنس ولا يعتمد. وهؤلاء كما قلنا بعض ضعفهم، بعضهم ضعيف ضعفا يسيرا كما قلنا، ضعف بعضهم ضعفه ضعفا غير معل، ضعفا غير معل، ومنهم الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ومن هؤلاء الإمام محمد بن عثمان بن أبي شيبة رحمه الله. فقد ذكر الذهبي رحمه الله في ذكر من اعتمد قوله في الجرح والتعديل لما ذكره في الأئمة قال وهو مع ضعفه من أئمة هذا الشأن، مع ضعفه من أئمة هذا الشأن. فإذا بعضهم ضعفه يسير فمثله يمشى في جنب قوة دينه، والضعف الذي حصل فيه ضعف من جانب شيء من ضبطه أو شيء مما هو يؤاخذ به وهو يسير غير شديد. وهذا كما قلنا كمحمد بن عثمان بن أبي شيبة وكعبد الله بن محمد الدينوري الحافظ في آخرين. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن الراوي إذا وثقه إمام معتبر من الثقات وخالفه في ذلك التوثيق من هو متكلم فيه فلا عبرة بقول هذا المخالف. مثال هذا ما جاء في ترجمة الفضيل بن عياض رحمه الله المتوفى سنة 87 بعد 100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن أبي خيثمة في التاريخ عن أبيه نقل أن قطبة بن العلاء ترك حديث الفضيل بن عياض، بل كان قطبة بن العلاء يحلف على أن أقول قطبة بن العلاء آسف كان قلت ترك حديثه، ولما سئل عن ذلك قال روى حديثا أزرى فيه بعثمان بن عفان، روى حديثا أزرى فيه بعثمان بن عفان. علق الحافظ الذهبي رحمه الله على هذه المقولة، مقولة قطبة بن العلاء، بقوله رحمه الله في السير: قطبة بن العلاء قال فلا نسمع قول قطبة فيه، لا نسمع فيه قول من؟ قطبة. ليته اشتغل بحاله، قطبة هذا ليته اشتغل بحاله، فقد قال البخاري فيه نظر، وقال النسائي وغيره ضعيف. فالرجل صاحب سنة واتباع، يقصد من؟ الفضيل، يقصد الفضيل. وفي الميزان، في ميزان الاعتدال، لما نقل قول قطبة قال فمن قطبة وما قطبة حتى يجرح وهو هالك. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التهذيب قال لم يلتفت أحد إلى قطبة هذا، إلى قطبة هذا. إذن الراوي الذي وثق فلو جرحه من تكلم فيه فلا يلتفت به إلى قوله ولا عبرة بقوله. أيضا أبان ابن إسحاق قال فيه في الميزان، هنا ذكر الحافظ رحمه الله الذهبي قال ابن معين وغيره ليس به بأس، وقال أبو الفتح الأزدي متروك. قلت، يقول الذهبي، لا يترك، فقد وثقه أحمد العجلي. المطبوع في الميزان من هذه الطبعة قال فقد وثقه أحمد والعجلي، هنا فالواو غلط زائدة، وإلا فقد وثقه أحمد العجلي، يعني أحمد بن صالح العجلي. وأبو الفتح يعني الأزدي يسرف في الجرح، وله مصنف كبير إلى الغاية في المجروحين، جمع فأوعى وجرح خلقا بنفسه لم يسبقه أحد إلى التكلم فيهم وهو المتكلم فيه، وسأذكره في المحمدين. واضح؟ فهذا الرجل أبان ابن إسحاق المدني أهل العلم على توثيقه وعلى تمشية أمره، جاء فانفرد من؟ انفرد بجرحه الأزدي، فلا عبرة بقوله قال وهو المتكلم فيه، وهو المتكلم فيه. والمتأمل في صنيع الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة الفتح وهو هدي الساري تجد أو يجد كثيرا ما يتعقب، نجده كثيرا ما يتعقب الحافظ الأزدي رحمه الله المجروح المتكلم فيه. فمثلا قال رحمه الله في هذا الفصل، في الفصل التاسع: في ترجمة أحمد بن شبيب بن سعيد روى عنه البخاري أحاديث، روى عنه البخاري أحاديث أحاديث بعضها قال فيه حدثنا وبعضها قال فيه قال أحمد بن شبيب، ووثقه أبو حاتم الرازي، وقال ابن عدي وثقه العراق، وكتب عنه علي بن المديني، وقال أبو الفتح الأزدي منكر الحديث غير مرضي، منكر الحديث غير مرضي. قال الحافظ: ولا عبرة بقول الأزدي لأنه هو ضعيف، فكيف يعتمد في تضعيف الثقات؟ فكيف يعتمد في تضعيف الثقات؟ وقال أيضا عن الحافظ مستدركا على الأزدي رحمه الله: في ترجمة إسرائيل ابن يونس قال أحد الأثبات قال أحمد ثقة وتعجب من حفظه، وقال مرة هو ابن معين وأبو داود كان أثبت من شريك، إلى أن قال أقول إلى أن قال قال ابن أبي خيثمة في تاريخه: قيل ليحيى بن معين إن إسرائيل روى عن أبي يحيى القتات 300 يعني 300 حديث، وعن إبراهيم المهاجر 300 يعني مناكير كلها مناكير، فقال لم يؤت منه أتي منهما، قلت وهو كما قال ابن معين، فتوجه أن كلام يحيى القطان نقل كلاما في يحيى له محمول على أنه أنكر الأحاديث التي حدث بها إسرائيل عن أبي يحيى، فظن أن النكارة من قبل، وإنما هي من قبل أبي يحيى كما قال ابن معين، وأبو يحيى الناقل ضعفه الأئمة النقاد، فالحمل عليه أولى من الحمل على من وثقوه، على من وثقوه. أيضا في ترجمة خثيم في ترجمة حماد بن أسامة، حماد بن أسامة الكوفي قال الإمام ابن حجر الحافظ ابن حجر أحد الأئمة الأثبات اتفقوا على توثيقه وشذ الأزدي فذكره في الضعفاء. شذ الأزدي فذكره في الضعفاء. وحكى عن سفيان بن عيينة قال: كان أبو أسامة يتتبع الرواة فيأخذها وينسخها، يعني يأخذ أحاديثهم فينسخها. قال لابن نمير: إن المحسن لأبي أسامة يقول إنه دفن كتبا ثم إنه تتبع الأحاديث بعد من الناس فنسخها. قال سفيان بن وكيع: إني لأعجب كيف جاز حديثه، كان أمره بينا وكان من أسرق الناس لحديث حميد. الآن هذا اجتمع فيه كلام الأزدي وكلام سفيان ابن وكيع. عبر الحافظ ابن حجر عن مقالة الأزدي بأنه شذ، لكن ماذا عبر عن مقالة سفيان بأنه يسرق حديث حميد؟ قال: وسفيان بن وكيع هذا ضعيف لا يعتد به، كما لا يعتد بالناقل عنه وهو أبو الفتح الأزدي، مع أنه ذكر هذا عن ابن وكيع بالإسناد وسقط من النسخة التي وقف عليها الذهبي من كتاب الأزدي، قال: وسقط من النسخة التي وقف عليها الذهبي من كتاب الأزدي ابن وكيع، فظن يعني الذهبي أنه حكاه عن سفيان الثوري، فصار يتعجب من ذلك، يعني الذهبي من هذه المقولة، ثم قال: إنه قول باطل. ما له بد، لا بد وأن يتخير. قال: إنه قول باطل، وأبو أسامة قد قال فيه أحمد كان ثبتا، كان ثبتا، ما كان أثبته، لا يكاد يخطئ، لا يكاد يخطئ. أيضا في ترجمة علي بن أبي هاشم البغدادي من شيوخ البخاري قال: أبو حاتم صدوق تركه الناس للوقف بالقرآن، وقال الأزدي ضعيف جدا. قلت: قدمت غير مرة، يقول الحافظ، قدمت غير مرة أن الأزدي لا يعتبر تجريحه لضعفه، لضعفه هو. وقد بين أبو حاتم السبب في توقف من توقف عنه، وليس ذلك بمانع من قبول روايته. والشاهد منه قوله: قد قلت غير مرة، من أن الأزدي لا يعتبر تجريح لضعفه هو، لضعفه هو. كذلك نجد أن الحافظ مر معنا تعقبه لمن؟ لسفيان بن وكيع. أيضا تعقب الشاذكوني الحافظ، تعقب الشاذكوني الحافظ في ترجمة جرير بن عبد الحميد الضبي. قال رحمه الله: جرير بن عبد الحميد الضبي ذكر كلاما في ترجمته ونسبه، ثم قال: قال اللالكائي: أجمعوا على ثقته، وكذا قال الخليلي، وقال أبو خيثمة لم يكن يدلس، وروى الشاذكوني عنه ما يدل على التدليس. قال أبو خيثمة لم يكن يدلس، وروى الشاذكوني عنه ما يدل على التدليس، لكن الشاذكوني فيه مقال، فلم يعتبر بقولي، أو لم يعتبر بقول من؟ الشاذكوني. إلى غير ذلك من المقالات البينة لمن نظر في كلام الحافظ ابن حجر في كتابه هذا، أعني هدي الساري، وكذلك الحافظ الذهبي، والشيخ ذكر بعضا من هذه النقولات المتعقبة. الأمر الثالث أو الرابع أن الرجل أو الراوي ليس فيه كلام لإمام من أئمة النقد الثقات. قلنا الأول فيه كلام لإمام من أئمة النقد الثقات وعارضه من هو متكلم فيه، انتهينا منه. الذي يليه راو تكلم فيه من هو متكلم فيه، ولكن هذا الراوي ليس فيه ماذا؟ ليس فيه قول من توثيق أو قول أو حتى تجريح، ليس فيه تجريح، ليس فيه قول من إمام ثقة معتبر، ليس فيه إلا قول الرجل المتكلم فيه. فهذا لا يخلو من حالتين، إما أن يكون هذا المتكلم الراوي المتكلم وهو متكلم فيه، هذا فيه شيء فيه تحامل وانحراف على خصومه، وهو الذي مثل له الشيخ بقوله فمن المردود لمعارضته بتوثيق كذا، ثم قال باء قول ابن خراش في عمرو بن سليم الزرقي ثقة في حديث اختلاط، قال ابن حجر ابن خراش مذكور بالرفض والبدعة فلا يلتفت إليه. ابن خراش فيه مغمز من هذه الحيثية، نعم، وفيه كلام، فغمزه لراو إما أنه لم يؤثر عنه كما قلنا توثيق من المعتبر، أو لم يوجد فيه إلا كلام هذا المتكلم، فإنه الحالة هذه لا يقبل قوله لسببين. السبب الأول لانحرافه، ثانيا لضعفه. أحمد ابن الفرات الضبي أبو مسعود قال الحافظ ابن عدي رحمه الله في الكامل، هو الذي قال ابن خراش، قال هذا الذي قاله ابن خراش لأبي مسعود هو تحامل، هذا الذي قاله ابن خراش لأبي مسعود هو تحامل، ولا أعرف لأبي مسعود رواية منكرة، وهو من أهل الصدق والحفظ. قال الحافظ الذهبي رحمه الله هنا في الميزان، أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي الحافظ الثقة، قال إن ابن الفرات ينقل عن ابن خراش أن ابن خراش قال إن ابن الفرات كان يكذب عمدا. هذه المقولة هي التي رد عليها من؟ ابن عدي التي ذكرناها قبله، ونقلها الحافظ رحمه الله هنا. قال الحافظ الذهبي قال إن ابن الفرات، يعني ينقل عن ابن خراش أنه قال إن ابن الفرات يكذب عمدا، وقال ابن عدي لا أعرف له رواية منكرة. قلت، يقول الحافظ الذهبي رحمه الله، فبطل قول ابن خراش. وسبق قبل هذا أنه ذكر أن فيه رفض وبدعة، فيه رفض وبدعة. إذن هذه النقطة الأولى عن التفريع الثالث أو الرابع. يبقى أن الراوي الذي لم يؤثر فيه ماذا؟ توثيق إمام معتبر من الثقات، وأثر فيه كلام أحد من المتكلمين المتكلم فيه، ولا يؤثر عنه أنه ماذا تحامل على ذلك الراوي أو على تلك الجهة إن كان له تحامل إلى بلدة أو إلى جهة أو نحو ذلك، يعني ليس فيه تحامل، لا يظهر أنه تحامل إلى جهة أو إلى قوم أو إلى طائفة. فهنا أيضا على الصحيح أنه لا يعتبر بماذا؟ بقوله، لا لانحرافه ولكن لضعفه، لا لانحرافه ولكن لضعفه. وقلنا يستأنف لكن لا يعتمد. ولهذا قول الشيخ رحمه الله هنا في مسألة ومن أمثلة اعتماد الحافظ للجرح الصادر من الأذي لعدم توثيق الراوي، يعني لم يؤثر توثيقه من أحد، مثل بمن؟ لأن عندي اعتراض على التمثيل، ولذلك أقول التمثيل قد يوافق الشيخ على في بعضه الذي تقدم ويخالف في بعضه. مثل بإبراهيم بن مهدي بن عبد الرحمن وقال يضع الحديث مشهور بذات لا ينبغي أن يخرج عنه حديث ولا ذكر. هذا الذي قاله من؟ الأزدي في إبراهيم بن مهدي. ماذا قال الحافظ؟ كذبوه. هذا الرجل إبراهيم المهدي، طبعا هذا السياق يفيدك أن الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يعتمد في هذه اللفظة إلا على مقالة من؟ الأزدي. وإحالة الشيخ في الحاشية قال ماذا؟ تقرير، صحيح؟ وقبلها تاريخ بغداد، يعني أن مقولة الأزدي هي في تاريخ بغداد، وهو كذلك قد أسندها الخطيب رحمه الله إلى الأزدي وأشار إليه الحافظ في التهذيب. لكن لا أظن أن الحافظ بنى على مقولة الأزدي وحده، فإن هذا الرجل أعني إبراهيم متكلم فيه، والحافظ ابن حجر رحمه الله له كتاب على الميزان واسمه ماذا؟ اللسان، صحيح؟ لسان الميزان. وماذا قال صاحب اللسان، صاحب الميزان في هذا الرجل؟ قال رحمه الله عن الذهبي: قال إبراهيم بن مهدي بعد أن ترجم عن شيبان بن فروق، قال الأزدي كان يضع الحديث، وقال الخطيب ضعيف، وقال الخطيب ماذا؟ ضعيف. قطعا الحافظ ابن حجر رأى هذه من الذهبي. لكن قد تقول قوله كذبوه، قد يقول قائل كذبوه. لو قلنا أن الحافظ قد اعتمد للكلية قول الحافظ قول الأزدي لقال ماذا؟ كذاب وضاع. لماذا نسب التكذيب إلى غيره؟ فيه إلماحة إلى عدم ماذا؟ على عدم الاعتماد والاقتناع. أضف إلى أن الأزدي ظهر هنا إسرافه كما مر معنا في كلام من؟ الذهبي آنفة في ترجمة أبان، واضح؟ فالخطيب قال ماذا؟ ضعيف. والذهبي نفسه في المغني في الضعفاء لما ترجم لإبراهيم قال قال الأزدي كان يضع الحديد. وما تبنى ماذا؟ القول والكتاب المغني في الضعفاء وغير ذلك. فهذه إلماحات تفيد إلى عدم الاعتماد بالكلية، إنما هو استئناس وذكر. أما الراوي الثاني وهو من؟ إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة. هذا الراوي هو الذي مشهور عنه أو صاحب حديث الأذان، حديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه. هذا يرويه عن آبائه وعن أجداده، عن أبي محذورة جده، وعنه اشتهر الحديث. الشيخ هنا رحمه الله قال قوله في إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة مجهول، ضعفه الأزدي. هذا الراوي ليس بمجهول، هذا الراوي ليس بمجهول، بل إنه قد عرفه الإمام يحيى بن معين كما هو في تاريخ الدور وغيره. قال أدركته ولم أسمع منه وكان من أضعفهم. لما سئل عن حديث عن إسناد عن حديث يرويه عن آبائه عن أجداده قال أدركته ولم أسمع منه وكان من أضعفهم، أضعف من ثيق في الإسناد، أضعف من ثيق. فهذا تضعيفه ممن؟ من الحافظ ابن معين له. وقال أبو العرب القيرواني الحافظ كانوا ضعفاء، يقصد السلسلة تلك التي سئل عنها الحافظ ابن معين رحمه الله. وهنا يقول الذهبي رحمه الله ذكر رحمه الله هذا الكلام الذي أشرنا إليه من أن الحافظ ابن معين قد ضعفه وغيره ومنهم الحافظ أبو العرب، وأشار إلى هذا الكلام وإلى كلام من؟ الحافظ الأزدي رحمه الله من تضعيفه اسم إبراهيم بن إسماعيل. نعم، ذكر أن الحافظ الأزدي قال يتكلمون فيه. فهذا بالنظر إلى ترجمة هذا الراوي يظهر عندنا أنه ليس بمجهول، هذا واحد، وأن العمدة في تضعيفه ليس على تضعيف من؟ الأزدي، وإنما ضعفه من هو أوثق من الأزدي، فلا يصح والحالة هذه التمثيل به، بل ولا الاعتماد على تضعيف الأزدي وحده. ولهذا نخلص ونرجع إلى ما سبق، وهو أن هذا الراوي الذي انفرد بالكلام فيه راو أو رجل متكلم فيه أيضا لا يقبل ماذا؟ قوله، ولا يعتمد عليه ولا في يستأنس به، يذكر في ضمن من تكلم، أما أن يعتمد فلا. أما أن يعتمد فلا، لما؟ لماذا؟ لضعفه. وقلنا أن من شروط المعدل والجارح التي يجب أن تتوفر القوة في العلم كما قلنا باختصار، والقوة في الدين، وفقد واحد منهما، نعم، فقد ذلك يخرج عن حد من يعتبر قوله في الجرح والتعديل، خاصة إذا ما كان الضعف شديدا. أما الضعف اليسير الذي يحتمل كما هو الحال في محمد بن عثمان بن أبي شيبة فإنه يقبل فقوله أو ينظر في قوله أيضا مع قول الأئمة وينقل ويعتبر به مع مقالات غيره من الحفاظ. نقف عند هذا، وصلى الله عليه